السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أيها الكرام، أولا في لقاء البارحة كنت على سفر ولم أستطع الدخول، ولا زلت على سفر حقيقة، ولذلك حتى الشبكة الآن عندي ضعيفة، وأرجو أن تستمر حتى نهاية الدرس. لكن حقيقة ما أحببت أن أترك الدرس وإن كان ذلك أرفق بي في هذه الليلة، حتى ما يطول الانقطاع ويكون الانقطاع يعني في يومين متتاليين أو ليلتين متتاليتين، فربما يسبب هذا فتورا عند الإخوة والأخوات الطلاب. فحرصت لذلك على الحضور هذه الليلة قدر المستطاع، لعل في هذا تشجيعا لنفسي وللإخوة على المواظبة والمواصلة. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 في دروس دورة التأصيل، وسنجعل اللقاءات الأخيرة في هذه المرحلة التي هي اللقاء 18 و19 و20، سنجعلها إن شاء الله خاصة بالأربعين النووية لإرادة إنهائها في هذه الأيام قدر المستطاع. يعني المرحلة الأولى من المفترض أن ننهي فيها هذا الكتاب، وأما بلوغ المرام فهو ثابت في جميع المراحل. كنا قد وصلنا عند الحديث 28، قال المصنف رحمه الله عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم نتحدث عنه من عدة أوجه. الوجه الأول كما اعتدنا على الكلام على تخريجه والحكم عليه. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، وزاد أبو أحمد وأبو داود حجر ابن حجر الكلاعي في رواية عند أحمد، وعند أبي داود زاد حجر ابن حجر الكلاعي مع عبد الرحمن بن عمرو السلمي، يعني عبد الرحمن وحجر كلاهما روى عن العرباض، ولكن زيادة حجر هذه في رواية أبي داود وفي رواية الإمام أحمد. وهذا الإسناد مختلف في صحته، فعبد الرحمن بن عمرو وحجر ابن حجر كلاهما ليس من المشهورين بالعلم والرواية، ولكن من أهل العلم في الإسناد، بحكم أن عبد الرحمن بن عمرو من كبار التابعين، وإن لم يعرف بكبير توثيق إلا أن كونه من كبار التابعين، وأيضا كون خالد بن معدان وهو من الكبار من العلماء الشاميين الكبار كونه يروي عن هذا مما يزيده ثقة، فلذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا الإسناد جيد. ومن كبار المحدثين المعاصرين ممن تكلم عن هذا الإسناد الشيخ عبد الله السعد وفقه الله، قال: هذا إسناد حسن لا بأس به. قال: عبد الرحمن ابن عمرو روى عنه جمع من الشاميين وهو من كبار التابعين. والترمذي صحح هذا الحديث فقال: حسن صحيح. وأيضا يوجد جماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث، منهم البزار، ومنهم ابن عبد البر وأبو نعيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وبعض أهل العلم تكلم فيه من جهة الجهالة، من جهة الجهالة التي في إسناده، وإن قلنا يعني ليست بتلك الجهالة، لأن عبد الرحمن بن عمرو فيه ما ذكرنا من القوة، وأيضا تابعه حجر بن حجر الكلاعي، والحديث له طرق أخرى، له طرق أخرى. الوجه الثاني من الكلام عن الحديث قول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هنا ينبغي على المؤمن، ينبغي على طالب العلم، ينبغي على من يدعو الناس، ينبغي أن يقف عند هذا، عند هذه الجملة: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب. السؤال: متى كانت آخر موعظة سمعناها وجلت منها القلوب؟ لا شك أن الجانب الموعظة، وخاصة في البيئة الشرعية، في البيئة العلمية، لا شك أن هذا من الإشكالات الكبيرة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وهم خير منا بمراحل، بمراتب، وكان يعظهم وعظا تجل القلوب منه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في خطبه وفي في دروسه أو في ما يعظ أصحابه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بيانا حسنا، ويصف ما يريد وصفا بليغا، وكان يقول إن من البيان لسحرا. ذكر هذا في معرض الكلام على خطبة الجمعة في رواية مسلم. ولذلك النواس ابن سمعان في صحيح مسلم قال: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال. وذكر أنه وصف ما يتعلق بالدجال، قال: حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني حتى ظننا أن الدجال هنا في النخل القريب، من شدة أو من بلاغة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبلاغة ما ذكر وحذر من مثل هذا الأمر. وحقيقة هذا الاهتمام بالبيان والاهتمام بالموعظة بالأسلوب الحسن والقوي، هذا مما ينقصنا في هذا الزمان كثيرا. وما أكثر ما يعاني طلاب العلم من الجفاف الإيماني الذي لا يسقى بمثل المواعظ التي تهز القلوب، ومثل تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة وسمع الصحابة مثل هذا الكلام، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا. قبل أن ندخل في هذه الوصايا، ننبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، بمعنى لا يومي على الموعظة، وإنما بين فترة وأخرى. ولذلك كان ابن مسعود يعظ أصحابه كل خميس، فقال أبو وائل: يا ابن مسعود، ألا جعلت ذلك كل يوم؟ يعني أحب كلام ابن مسعود. فقال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. ولذلك لا ينبغي الإكثار على الناس في المواعظ، ولا التكرار عليهم في مثلا في كل يوم. هذا غير الدروس العلمية وتعليم العلم وتفسير القرآن وتعليم السنة، هذا باب آخر. نحن نتكلم عن المواعظ التي فيها تذكير، يعني موعظة الناس في إيمانهم في دينهم. هذا التذكير يحتاج إلى أن يكون بين فترة وأخرى، وإذا ذكر المرء فإنه يعطي هذا التذكير حقه من الصدق ومن الإخلاص ومن قوة العبارة ومن حسن البيان، حتى يكون أو حتى تؤتي هذه الموعظة ثمارها. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه الوصية تجمع سعادتي الدنيا والآخرة. فأما تقوى الله فهو ففيه سعادة الآخرة، وأيضا فيه بركة في الدنيا. والسمع والطاعة أيضا فيها انتظام مصالح العباد، فإن الناس إذا كانوا في حياتهم وفي بلدهم على حال من الفوضى وكل يركب رأيه ورأسه، فإن الأمور لا تنتظم. ولذلك جاءت أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على اجتماع الكلمة وعلى السمع والطاعة لله والله سبحانه وتعالى أمر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك تأكيدا شديدا، وهذا كما قلنا لتحقيق مصالح الناس ودرءا للفتن والمفاسد. ومما ينبغي التنبيه له أن هذه النصوص الواردة في السمع والطاعة هي مقيدة بصفات، مقيدة بصفات تكون في الحاكم. إذا كانت متوفرة هذه الصفات فإن هذه النصوص تنطبق على الواقع، وينبغي أن يهتم بها وأن يعمل بها، وتكون من الأصول العظيمة الواضحة المؤكدة في الشريعة. وإن لم تتوفر هذه الصفات فإن تنزيل مثل هذه النصوص على واقع لا ينطبق عليه، هذا في بعض الأحيان قد يكون من التحريف للشريعة. فهي نصوص حق ليست كما يتبرأ منها البعض، هي نصوص حق، وأيضا هي نصوص حق ولكن لابد أن تكون على واقع يستقيم التنزيل عليه مثل هذه النصوص. مثلا من القيود الواردة في مثل هذه النصوص ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله، وقال وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. يعني هذا قيد شرط، ما أقام فيكم كتاب الله، إذا أقام فيكم كتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وأيضا جاء في حديث عبادة ابن الصامت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاهم وضايعهم على ألا ينازعوا الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن فهذه النصوص أيضا مقيدة بما لم يرتكب الكفر البواح. وأيضا جاءت روايات ما صلوا وما أقاموا فيكم الصلاة. إذن هذه نصوص يفسر بعضها بعضا، وحتى يستقيم الاستدلال بهذه النصوص ويتعبد لله سبحانه وتعالى بما دلت عليه، ينبغي أن تكون بما جاء في النصوص الأخرى من تقييدها ومن صفاتها، وذكرنا ما في هذه النصوص من الحكمة والخير. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، طبعا الأصل الوارد في النصوص الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر في قريش، وهنا ذكر بعض أهل العلم قالوا ربما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، المراد بذلك إذا كان مولى من جهة الحاكم إذا كان قرشيا، هذا وجه من أوجه أهل العلم. وبعضهم قال هذا إنما هو لضرب المثل وإن لم يرد به حقيقة هذا الوصف، ثم ذكروا بعض النصوص الشرعية التي تدل على يعني استعمال مثل هذا الأسلوب. وبعضهم قال بل هذا يدل على اختلاف الزمان وأنه قد يحصل مثل هذا الأمر، وقد حصل، وقد حصل في التاريخ الإسلامي ولاية العبيد، يعني الذين كانوا مملوكين أصبحوا هم الولاة على المسلمين. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أو فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلافات والفتن التي ستحصل بين المسلمين. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس، واختلف المسلمون، كل له رأي وكل له مشرب وكل له مذهب. فهنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالمخرج من مثل هذه الاختلافات وبالسلامة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، وهذا دليل على شدة التمسك. إذن المخرج من ذلك: عليكم بسنتي. السنة ليس المراد بها التي في مقابل الواجب، على اصطلاح من الاصطلاحات الفقهية، ولكن السنة إذا أطلقت فالمراد بها مجموع الحال، مجموع الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت في الأقوال أم في الأعمال، سواء أكانت في الفرائض أم في المستحبات والسنن، كل هذه الأجزاء تدخل في السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين، من تمسك بها فهذا هو المخرج من مثل هذه الاختلافات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، نص غير واحد من أهل العلم على أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، وهذا يدل على أن الخلفاء الراشدين ليس المراد بهم مجرد الخلفاء الأربعة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قد جاء تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، مما يدل على أن الأمر ليس بخاص. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بالتحذير من البدعة، وهذا التحذير أيضا هو من توابع التمسك بالسنة، فإن من تمسك بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، اجتنب البدعة واجتنب محدثات الأمور والطرق المخترعة في الدين، فإن هذا الدين كامل تام. والاعتناء بباب البدعة حقيقة مهم، خاصة في ضوابط البدعة وفي حقيقة البدعة وفيما يدخل في البدعة وفيما لا يدخل فيها. يعني مثل هذه الضوابط، هذا أمر مهم لطالب العلم أن يعلمه حتى يستطيع أن يتعامل مع الأمور المحدثة، لأن ليس كل ما أحدث في شيء متعلق بالدين، الذي أحدث في ذات الدين في عبادة من العبادات، في اختراع جنس من الأعمال لم يكن موجودا، أو إذا كان عمل من الأعمال الثابتة لكن اخترع في شيئا في صفته أو في وقته أو في عدده أو في قدره، هذا كله يدخل في البدعة. لكن ربما يدخل البعض في البدعة ما ليس منها، خاصة فيما يتعلق بالوسائل، خاصة فيما يتعلق بالوسائل التي تحقق الغايات الشرعية، لأن الوسائل أمرها أوسع من الغايات ومن العبادات المحددة الوارد تحديد صفاتها وقدرها ووقتها وزمانها وما إلى ذلك. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقالت أكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث من أوجه. الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه إشكال من جهة أن أبا وائل لم يثبت سماعه من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأيضا هذا الحديث وقع فيه اختلاف بين معمر وبين حماد بن سلمة. نحن قلنا الإسناد الذي ذكرناه هو من طريق معمر عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ. الإسناد الآخر من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ. طيب عفوا، لو سألتكم الآن من مدار هذا الحديث؟ من الرجل الذي يدور عليه الإسناد في هذا الحديث؟ ذكرنا إسنادين، من الراوي الذي تدور عليه أو يدور عليه الإسنادان؟ نعم أحسنتم، مدار الحديث هو عاصم ابن أبي النجود، وهو المعروف بعاصم بن بهدلة، وهو القارئ المعروف. طبعا الرواية الأخرى رجحها الدارقطني، الآن عندنا مدار الحديث عاصم، والراوي الأول عنه هو معمر، والراوي الثاني عنه هو حماد بن سلمة. حماد بن سلمة رواه عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ، وهذا الوجه رجحه الدارقطني رحمه الله تعالى. ليش رجحه الدارقطني؟ رجحه الدارقطني لأن هذا الحديث معروف بإسناد آخر عن شهر بن حوشب. هذا الحديث هذا المعروف عن طريق شهر بن حوشب، فحينما جاءنا وجه من طريق عاصم على يعني على فيه ذكر لشهر بن حوشب، ووجه من طريق عاصم ليس فيه ذكر لحوشب، فهنا يأتي الترجيح للإسناد الذي فيه شهر بن حوشب، لأنه مروي من طرق أخرى بيّنت لنا أن هذا الحديث هو. ثم إذا رجحنا ما بين معمر وحماد بن سلمة وقلنا أن الصواب رواية حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب، هنا يأتينا خلاف آخر من طريق آخر، طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ، هذا إسناد منقطع لأن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ، ولكن لدينا إسناد آخر أيضا من طريق شهر بن حوشب رواه عنه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا الإسناد أفضل وهو أرجح، هذا الإسناد أرجح، فيكون الأصح من أسانيد الحديث هو من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. طبعا شهر بن حوشب مختلف فيه في توثيقه وتضعيفه، وأظن أننا تكلمنا عن ذلك في بلوغ المرام، تكلمنا عن شهر بن حوشب لعلنا أشرنا إشارات مهمة في حال هذا الرجل. هو في الجملة يعني ضعفه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة، فهو من الرواة الذين اختلف فيهم. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في سؤال معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، مر معنا كثيرا أن هذا مثل هذا السؤال هو الذي كان اهتمام الصحابة. الصحابي يكون فقيها ويكون سابقا في الإسلام ويكون له من الأعمال الأمر العظيم، ومع ذلك تكون مدار أسئلته على ما يتعلق بالسلوك وعمل الآخرة. فأبو بكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيعلمه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والكثير من الأحاديث: أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعد. فالاهتمام هو من أبرز ما ميز ذلك الجيل العظيم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وأنها أوثق ما يدخل الإنسان الجنة ويباعده عن النار. وهذا جاء مصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما يتقرب المتقرب إلى الله بأحب وآكد من ما فرض الله سبحانه وتعالى. وأيضا مر معنا في الأحاديث أن من التزم بهذه الفرائض ولم يزد عليها فإنه يدخل الجنة، وتكلمنا على ما فيها من تفاصيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم ذكر الصوم جنة. الصوم جنة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وجه آخر. يعني لو قلنا إن هذا الحديث فيه كلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ذلك في البخاري ومسلم. ومعنى كون الصيام جنة أي أن الصيام يقي صاحبه من المعاصي، الصيام يقي صاحبه من المعاصي، وإذا وقاه من المعاصي في الدنيا فإنه يكون له وقاية من عذاب الله يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري ومسلم أنه أرشد الشباب إذا لم يستطيعوا الزواج أن يتقوا الحرام بالصيام فإنه وجاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة لها شأن عظيم في عدد من النتائج الطيبة. أما تكفير السيئات فهذا أيضا ثابت، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فتكفير الصدقة للسيئات ثابت في القرآن. إذن حتى لو كان هذا الحديث فيه إشكال فهذا ثابت في القرآن. وأيضا جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه بأن الخطيئة، بأن الصدقة تكفر الخطيئة. وحين كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال إنه رأى أن أكثر أهل النار من النساء حثهن على الصدقة. وأيضا ذكرنا في أيام قريبة، قبل أيام قريبة، في الحديث أن على كل إنسان في كل يوم صدقة بعدد مفاصله. وفي حديث من تلك الأحاديث أن من تصدق بعدد تلك المفاصل فإنه يمسي وقد زحزح نفسه من النار. فهذا يدل على أن الصدقة، يعني مجموع هذه الأحاديث تدل على أن الصدقة تكفر الخطيئة وأنها وقاية من النار. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في البخاري أنه ذكر النار ثم قال: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر. فمن لم يجد أو فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوجه الرابع تقريبا في الكلام عن هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أن المراد وصلاة الرجل في جوف الليل أنها تكفر الخطيئة، فتكون عطفا على ذكر الصدقة في ذكر تكفير الخطيئة. يعني والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل يعني أنها أيضا تكفر الخطيئة. هذا محتمل، ومحتمل أن يكون المراد أنها من أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة كذا، وصلاة الليل كذا. هذان الأمران محتملان في معنى العطف في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل. أما جوف الليل فالمراد بجوف الليل إذا أطلق وسط الليل، وإذا قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني. جوف الليل الآخر ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر، المراد بذلك نصف الوسط وسط النصف الثاني من الليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، والمراد برأس الأمر المراد بالأمر يعني الدين، فرأس الدين هو يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. وعمود هذا الدين هو الصلاة، إذا سقط العمود لا شك أن البناء يسقط. وذروة سنامه يعني أعلى ما في هذا الإسلام وأعلى ما في هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. هذا حديث مخرج في الصحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال إن في الجنة درجة على الله لمن يجاهد في سبيله. وأيضا صح في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد راوي الحديث، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من ذلك، قال وأخرى يرفع الله بها العبد درجات أو 100 درجة الجهاد في سبيل الله. نعم، لا نكتفي بهذا القدر في الكلام على هذين الحديثين، وإن شاء الله نكمل في موعدنا يوم السبت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا